النفوس وعن الحقوق والشرائع. فكان اللاويين منتشرين في كل منطقة اسرائيل شرق وغرب نهر الاردن. حتى الكهنة يقول اعطوهم نصيبا في وسطهم، ما يعيشوش بمعزل عن الشعب لكن يعيشوا مختلطين بالشعب. ان زي تعريف الكاهن اللي بيعرفه بولس الرسول في عبرانيين 5، يقام من الناس او مأخوذ من الناس لاجل الناس فيما لله. الكاهن يؤخذ من الناس لاجل الناس فيما لله. عشان كده لابد ان الكاهن ما يكونش منعزل عن شعبه لكن يشعر بالامهم وباحتياجاتهم وبضعفاتهم، يعيش في وسطهم، يعرف هم عايشين ازاي ومحتاجين ايه. لان المسيح عمل كده، لانه فيما هو تألم مجربا يقدر ان يعين المجربين. وبعدين يتكلم عشائر بني قهات اللاويين اللي هم مش من الكهنة في عدد 20، نصيبهم كذا وكذا وكذا. فعدد 27 ولبني جرشوم اللي هم العشيرة الثانية، البلاد اللي خدوها. وبعدين العشائر بني مراري في عدد 34 يحدد لهم البلاد بتاعهم. وكده كل فرد في شعب الله اخذ النصيب بتاعه، سواء الاسباط، سواء يشوع بن نون، سواء اللاويين، سواء الكهنة، كل واحد خد ميراثه، كل واحد خد نصيبه. زي ما اتكلم قبل كده وقلت، لكل واحد منا اعطية الموهبة، لكل واحد منا اعطية الوزنة، كل واحد خد، محدش مخدش. لكن بنبص في التاريخ ونشوف ان الاراضي اللي كل واحد اخدها ما قدروش يحتفظوا بيها على طول لعوامل كتيرة. اول حاجة ان الاسباط كانت بتزود للبلاد بعضيها مع بعض، زي اورشليم، مرة شوية مع سط بنيامين ومرة شوية مع يهوذا. ونشوف تساهلهم ان هما طاقوا الوثنيين يعيشوا معاهم. فاللي حصل ان بعد فترة ان الوثنيين استعادوا بعض المدن بعد ما اخذوها شعب اسرائيل وتملكوها، الشعوب التانية خدتها من ايديهم مرة تانية. عشان كده خد بالك انك ممكن بعد ما تاخد العطية وتمسك بيها بسبب الاهمال العطية تؤخذ منك مرة اخرى. لكن الانسان اللي صاحي وواعي الذي له ورطة وإزاز، ولكن الذي ليس له بسبب تراخيه فالذي عنده يؤخذ منه. عشان كده مش بس الشطارة ان احنا نتملك، لكن بالاكثر ان بعد ما نتملك نتمسك بما اخذناه. عشان كده كان يقول له تمسك بما عندك لئلا يأخذ احد اكليلك. ولكن ايضا بالرغم من التقسيمة دي، مش بس ان هم فقدوا، لكن في اراضي لم يفتحوها ومرضوش يخشوها، وما زالت الاية بقيت اراضي كثيرة للامتلاك. لان كل واحد لما اخذ حصل موقف يعبر عن حالة الفرح اللي عمت الشعب، لان كل واحد حس ان بقى ليه ملك خلاص. نلاقيها في اخر باراجراف عدد 43، فاعطى الرب اسرائيل جميع الاراضي التي اقسم ان يعطيها لابائهم. الله اعطى، لكن هم خدوا قد ايه؟ خدوا بالكم الحتة دي، ربنا اداهم، لكن انت خدت قد ايه من اللي ربنا ادهولك؟ دي بتتوقف عليك. اعطى الله حسب القسم وحسب الوعد، فامتلكوها وسكنوا بها. يعني فعلا اخدوا، ومش اخدوا بس تملكوا، وتملكوا وسكنوا. ما هو ممكن واحد يتملك لكن لا يسكن، لكن دول تملكوا وسكنوا. فاراحهم الرب. ممكن واحد يتملك ويسكن لكن يسكن غير مرتاح، لكن هنا شوفوا عمل ربنا انه اعطى وملك وسكن وكمان ايه؟ اراح. فأراحهم الرب حواليهم حسب كل ما أقسم لأبائهم. ولم يقف قدامهم رجل من جميع أعدائهم، بل دفع الرب جميع أعدائهم بأيديهم. لم تسقط كلمة من جميع الكلام الصالح الذي كلم به الرب بيت إسرائيل، بل الكل صار. آية لطيفة أوي أوي، ويريت الإنسان اللي ليه رجاء كده يكتب الآية دي ويعلقها قدامه باستمرار. لم تسقط كلمة، كلمة واحدة من جميع الكلام الصالح. ان ربنا بيتكلم كلام صالح خير لشعبه، وربنا صادق وامين جدا في وعوده في كل كلمة. السماء والارض تزول لكن كلمة واحدة من كلامي لا يزول. شوفوا اختبروا هذا الاختبار، ان الرب اعطى وهم تملكوا وسكنوا واستراحوا. واختبروا هذا الاختبار العجيب، ان ربنا صادق صادق صادق جدا في كلامه، بل الكل صار. حطوا كذا خط تحت الكلمتين دول، الكل صار، ان مفيش كلمة ربنا بيوعد بيها الا وبتتحقق فعلا. الكل صار، مش الجزء حتة. انت ممكن تاخد الجزء، لكن ربنا بيعطي الكل. زي ما اتكلمنا حسب اتساعك، انت عايز تشيل قد ايه. في واحد ما بيشيلش خالص، في واحد بيملى كستدان، في واحد بيملى فنجان، في واحد بيملى كوبايه، في واحد بيملى دوره، في واحد بيملى زير، في واحد بيملى برميل. انت بتاخد قد ايه؟ الله بيعطي عطاء غير محدود. الكل صار. بنشوف هنا صدق الله وامانته، لان الله لا يتغير، لا يكذب، بل ياتي بوعوده. والله يعرف كل شيء، والله قادر على كل شيء. عشان كده الله صادق جدا، ما بيوعدش في حاجه هو مش عارفها، ده هو عارف. والله قادر ان ينفذ اللي هو عايز يعمله. يبقى تاكدوا في صدق الله وفي صدق وعود الله، ان الكل صار، لانه لا يتغير، لانه عارف كل شيء، لانه قادر على كل شيء، وفوق كل ده لانه بيحب كل واحد منا محبه فائقه. عشان كده هو يريد ان يعطي، عشان كده هو امين في اللي بيقوله، هو يريد ان يعطي. لكن مشكلتي انا لما باخدش خالص، او باخد قليل، او بعد ما باخد بضيع اللي باخده، برغم اني اختبرت عمل الله، وان الله اعطاني وتملكت وسكنت واراحني، لكن برجع بضيع الراحة دهيت. وده هو اللي هيبتدي ينبه عليه يشوع ابن نون، لما رأى ان كل واحد مستريح وكل واحد فرحان بالملك بتاعه. احفظوا العطية اللي ربنا اداها لكم، لان ما يكفيش فقط ان انا اخد، لكن بالاكثر ان انا احفظ واحافظ على اللي انا خدته. ده المهم، مش بعد ما باخد انما افقد اللي انا عملته. اصحاح 22 و23 و24، ثلاث اصحاحات اللي باقيين دول، بيتكلموا عن نهاية خدمة يشوع واختباره اللي طلع بيه من خلال علاقته بالله على مدى السنين الطويلة، وبيسلم هذا الاختبار كميراث لشعبه اسرائيل. دول اللي هنبقى نكملهم المرات الجايه ان شاء الله. واحد امين. نكمل سفر يشوع اصحاح 22. سفر يشوع اصحاح 22. حينئذ دعا يشوع الرأبونيين والجاديين ونصف سبط منسى، وقال لهم: انكم قد حفظتم كل ما امركم به موسى عبد الرب، وسمعتم صوتي في كل ما امرتكم به، ولم تتركوا اخوتكم هذه الايام الكثيرة الى هذا اليوم، وحفظتم ما يحفظ وصية الرب الهكم. والان قد اراحكم الرب الهكم، والان قد اراح الرب الهكم اخوتكم كما قال لهم: فانصرفوا الآن واذهبوا إلى خيامكم في أرض ملككم التي أعطاكم موسى عبد الرب في عبر الأردن، وإنما احرصوا جدا أن تعملوا الوصية والشريعة التي أمركم بها موسى عبد الرب، أن تحبوا الرب إلهكم وتسيروا في كل طرقه وتحفظوا وصاياه وتلتصقوا به وتلصقوا به وتعبدوه بكل قلبكم وبكل نفسكم. ثم باركهم يشوع وصرفهم فذهبوا إلى خيامهم. شفنا شهادة يشوع المرة اللي فاتت على أن كلمة ربنا صدقة، وأن الكل قد صار، وأن كل واحد أخذ نصيبه واستقر في أرض ميراثه. فابتدأ من أول إصحاح 22 يكلمنا عن الحياة في أرض الموعد بعد ما استقر كل ست في المكان بتاعه. الحقيقة تلاحظوا لو أنتوا مصحصحين شوية أنه ما زال لما يجي يذكر موسى بيوصفه بأنه هو إيه؟ عبد الرب. واتكلمنا في أول السطر خالص عن هذا الموضوع، ان مازال يؤكد في اذهانهم، لان كان ممكن الشعب ينحرف الى عبادة موسى من اجل هذا ربنا اخفى الجسد بتاعه. لكن ابتدى يصرف الستين ونص اللي هم ليهم ملك في شرق الاردن ويقول لهم ان انتوا فعلا تبعتم الوصية اللي امركم بها موسى وحاربتم مع اخواتكم، ونحن عارفين ان الحرب استمرت 7 سنين، يعني فضلوا 6 رؤوبين وجاد ونص 6 منسة يحارب 7 سنين كاملة مع اخواتهم في غرب الاردن، لحد ما اخواتهم كل واحد منهم اخذ نصيبه وكل واحد استراح واستقر في ارضه. ويمكن 7 سنين دول رمز لحاجة جميلة جدا، عارفين رقم 7 رمز الكمال، كأنهم بذلوا كمال جهدهم من اجل راحة اخواتهم، قعدوا كمال الزمن. او يعني الانسان يقدر طول عمره مش بس انه يريح اخواته فترة معينة، ولكن يقعد طول عمره باستمرار يبحث عن راحة اخوته وعن ملك اخوته وان اخوته يكون ليهم راحة في ارض الموعد. فابتدى يصرفهم ويقول لهم: انتوا اتميتوا الوصية وحفظتم الوصية اللي قالها لكم موسى، وفي واقع الامر ان هي كانت من ربنا ذاته، وقال لهم: حفظتم ما ينبغي ان يحفظ وصية الرب الهكم، والان قد اراح الرب الهكم اخوتكم كما قال لهم. دلوقتي اخواتكم نالوا نصيبهم في الراحة، فانتوا كمان من حقكم انكم ترجعوا من اجل انكم تستريحوا. وهنا يبان المنظر الجميل للانسان اللي ما بيرتاحش قبل ما يريح اخوه. فلهم: بما ان الراحة حصلت، انتوا كمان ارجعوا لنصيبكم اللي انتوا اخترتوه واللي ربنا ادهولكم في شرق الاردن لكي ما ترتاحوا انتم ايضا. لكن بيربط ذهابهم ورجوعهم بعد ما ادوا العمل اللي هم عملوه بوصية جميلة، يقول لهم في عدد 5: وانما احرصوا جدا. يعني خدوا بالكوا انتوا رايحين وعطروها ارض بعيدة عن خيمة الاجتماع، لكن احرصوا جدا، خدوا بالكوا بشدة ان تعملوا الوصية والشريعة، انكم تعيشوا حسب وصية ربنا وشرائعه. صحيح انتوا بعيد عن خيمة الاجتماع اللي هي في شيلوه وفي نهر يفصلنا عنكم، لكن مهما بعدتم ما تنسوش وصية ربنا، لان الراحة بتاعتكم مرتبطة بانكم تعيشوا وصية ربنا. مش ممكن انسان يرتاح لا وصية الله من ظهرة حياته التي امركم بها موسى عبد الرب. وبعدين ايه هدف الوصية؟ بيبين لهم الوصية ما هيش اوامر ولا فرائض ولا ممارسات ولا طقوس، لكن الوصية في عمقها تقودنا الى هدف بحطه ان تحبوا الرب الهكم. ده الهدف بتاع كلمة ربنا اللي احنا بندرسها ولازم نوصله، ان الكلمة والوصية ومعرفتنا لكلام ربنا يقودنا الى محبة الله. ما تفتكروش ان الوصايا مجرد اوامر ونواهي، ما تفتكروش ان الوصايا شوية كلام وممارسات تعمل وما تعملش، لكن الوصايا في واقع الامر هي تقودني الى المحبة، انكم تحبوا ربنا الرب الهكم وتسيروا في كل طرقه. والحب ده يترجم لسلوك عملي، انكم لما تحبوه تمشوا في كل طرقه، مش طريق وطريق لا، لكن تمشوا بطريقة عملية في محبة عملية في كل طرقه وتحفظوا وصاياه، لحد ما الحب ده يقودكم الى انكم تلصقوا به. تلصقوا به يعني ايه؟ تتحدوا به، تبقوا انتوا الاثنين واحد. فهما بيصرفهم لارض راحتهم، لكن في نفس الوقت بيشدد عليهم ان الراحة اللي انتوا بتتمنوها وعايزين تلصلوها مش ممكن تلاقوها بعيد عن كلمة ربنا، ان انتوا لازم تعيشوا كلمة ربنا عشان الراحة بتاعتكم دي تدوم وتبقى راحة حقيقية. وتلفقوا به وتعبدوه بكل قلبكم وبكل نفسكم. لما المشاعر والتفكير يسيطر عليه حب الله بكل القلب وبكل النفس، عشان كده لابد ان الانسان يقيس نفسه باستمرار على كلمة الله والكلام اللي انا بسمعه وصايا ربنا اللي انا بقراها في الكتاب المقدس تحولت الى حب عملي، حب عملي من كل القلب ومن كل الفكر ولا لا. لو انا ببغي الراحة، العلامة المميزة للحياة في ارض الموعد هي الراحة، حتى كده يسموا ارض الموعد ارض الراحة. في عبرانيين 3 يقول ان يشوع اراحهم، دخلهم الى ارض الراحة. شفنا كذا مرة في سفر يشوع يقول واستراحت الارض. فالراحة هي الهدف اللي ربنا عايز يقود باستمرار شعبه اليها. ربنا مش عايز يقود شعبه الى تعب او الى ممارسات وانه يتعبهم باوامر وطلبات، لكن ربنا عايز يقود شعبه باستمرار الى انه يرتاح. انا اريحكم، حتى لو كان بيشيلهم الصليب، فالصليب ده فيه راحة. قد يبدو ان شكل الصليب متعب ومؤلم، لكن يكتشف الانسان اللي بيشيل الصليب انه فعلا بيدخل للراحة الحقيقية. الراحة اللي عاشها شعب اسرائيل في ارض الموعد لما كل واحد خد نصيبه كانت رمز للراحة الابدية اللي اتكلم بردك عنها في عبرانيين 3. بقيت راحة لشعب الله، ان يشوع دخلهم الى راحة، لكن الراحة دي كانت ظل ورمز للراحة الحقيقية اللي المسيح بيدخلها لنا لما بنعيش في هذا الملكوت اللي المسيح بينشئه جوانا. عشان كده من المستحيل ان احنا نفتكر الراحة في مجرد ان الانسان تتوفر ليه بعض الامور المادية، ان الانسان يلاقي الانسان اللي اتمزاجه يرتبط بيه وان يبقى عنده ظروف معيشة مهيئة وان الانسان يعني ياخد اللي عايزه، يفتكر ان هي دي الراحة. لان ياما ناس متوفرة جدا ليها الامور المادية لكن عمرها ما باقت طعم الراحة. وقد نظن ان بعض الاشخاص عايشين مرتاحين، كل حاجة عايزينها بيلاقوها، ونفتكر ان دول سعداء، لكن في واقع الامر تلاقيهم ان هم اتعب شيء في الحياة، لان عمر ما كانت الراحة في توافر الامكانيات المادية اللي حواليهم، ما كانتش الراحة في ان هم يمتلكوا ارض ما تعبوش في زراعتها ويسكنوا في بيوت ما دانوهاش ويلاقوا مية بتفيض وتنزل لهم من السماء وخيرات وارض تفيض لبن وعسلا، لم يكن هذا هو الراحة الحقيقية، ده كان رمز بس. لكن الراحة الحقيقية كانت في علاقتهم بيهوى، علاقتهم بربنا اللي يقدر يريحهم. واحد زي لوط، لوط اللي اختار لنفسه الارض الخصبة والارض الجيدة في مراعي الاردن وكان يمتلك اعظم الاراضي، لكن يوصف لنا الكتاب عنه يقول اما البار فكان يعذب يوما فيوما، بالرغم ان كان عنده ارض جيدة لكن كان كل يوم بيتعذب بالسمع وبالنظر. اذا الموضوع الراحة مش في امتلاك الانسان لبعض المقومات المادية ولعلاقة الانسان ببعض الاشخاص، لكن موضوع الراحة اكبر من كده. الراحة هي ان النفوس والقلوب المتعطشة للحب، بس الحب الحقيقي، تجد هذا الحب اللانهائي. الانسان بيرتاح لما يجد حد يحبه حب حقيقي، حب لا يتغير، حب لا ينتهي، حب ما بيتبدلش ما بيتبالش، حب ما بتعقوش العوائق اللي موجودة في العالم وفي الحياة. النفس المتعطشة للراحة مفيش غير شخص واحد بس هو اللي يقدر يريحها ويريحها كويس، اللي هو شخص الله، اللي يقدر يقدم لها الحب اللانهائي، واللي يقدر يقدم لها الحق الابدي، الحقيقة اللي ما بتتغيرش. لكن كل اللي في العالم بيتغير وبيتبدل وبينتهي وبيهون. عشان كده وهم في نشوة الفرح في الحياة الجديدة اللي ابتدوا يعيشوها، الواحد كده لما يبقى في حياته موضوع جديد او ياخد حاجة جديدة بيبقى كده فرحان، جات حاجة جديدة او دخل في ارتباط او نقل مكان معين، بيبقى فرحان في بداية الامر، في نشوة، نشوة الفرح بالحياة الجديدة. والشعب ده كان عنده نشوة الفرح في البداية الجديدة اللي هو ابتدى يعيشها، كان فرحان شايف قدامه أرض تفيض لبن وعسل وبيوت سكنها ما دناهاش وحقول مزروعة ومية متوفرة وخيرات. فكان يشوع بيوجه النظر، إذا كان الرب أراحكم فالراحة اللي انتوا بتعيشوها دلوقتي ونشوتها في الحياة الجديدة اللي انتوا عايشينها، حاسين ان انتوا عندكوا إمكانيات جديدة، خدوا بالكوا دي غل ورمز للراحة الحقيقية. وعشان توصل للراحة الحقيقية اللي ما بتنتهيش وما بتتغيرش لابد ان يكون لك علاقة بربنا، هو انك تحب الرب من انك تتابع كلامه باستمرار وصواب باستمرار تعيشها، مش كفرائض وكطقوس وكضغوط عليك او حاجة انت مجبر تعملها، لكن تقودك الى المحبة اللانهائية، انك تتمتع بحب ربنا ليك وانك تبادل ربنا هذا الحب بحب اخر بتقدمه له. عشان كده عمق اختبار الحياة مع ربنا، عمق اختبار الحياة مع ربنا باستمرار. اذا كان ربنا بيديك حاجة مادية وفرحت بيها وفرحان بيها، خليه دافع باستمرار ان الحاجة اللي ربنا ادها لك تزود ارتباطك بيه، مش تاخد الحاجة اللي ربنا ادها لك دي وتروح تفرح بيها بعيد عنه، لكن خلي الحاجة اللي ادها لك توصلك للفرحة الحقيقية للراحة الحقيقية. مشكلة الانسان باستمرار ياخد الحاجة الجديدة ويروح يجري يفرح بيها بعيد عن ربنا، ويفاجأ بان كل الامور بتضيع منه، بالظبط زي الابن الضال، عايش شوية امور شوية ماديات اعطيني ما يصيبني من المال عشان اروح افرح بيهم، ولما خد ثبت ابوه ومشي يفرح بعيد عن ابوه، فكانت النتيجة ان بدل ما العطية تزوده ارتباط بابوه، ان العطية بعدته جدا عن ابوه، فوصل للاحتياج وللبؤس وللجوع وللشقاء وللذل وللمهانة. عشان كده بيربط يشوع ذهنهم، اذا كنتم خدتم عطية خلوا العطية دي رمز ذل توصلكم وتعمق العلاقة بينكم وبين يهوى بين الله، عشان تفرحوا بقى الفرح الحقيقي وعشان ترتاحوا الراحة الحقيقية من خلال انكم اختبرتم عمل وعطيته فتقدروا تستريحوا. عشان كده ده بيجاوبنا على سؤال، اذا كان الله يريد ان يريح شعبه، ودي صفة الناس اللي عاشت مع ربنا انها استراحت لان هدف الله ان يدخلها الى الراحة، طب ليه بنئن وليه بنضطرب وليه بنقلق وليه تعبانين؟ حتى بالرغم من ان في اوقات كتيرة ربنا بيدينا عطايا وامكانيات، تكلمنا ان سبب الانين وسبب التعب رغم ان ربنا عايز يريحنا، اول حاجة ان احنا بناخد العطية اللي ربنا بيديها لنا ونروح نفرح بيها بعيد عنه. ربنا اداني ارتباط، اداني انسان، اخدت الانسان ده ورحت بعيد عنه فرحت بيه، اداني امكانيات مادية، اداني نجاح، اداني علم، اخدت الحاجة دي ورحت فرحت بيها بعيد عنه، عشان كده هفضل انه واسعد. لكن شوفوا بقى للي ياخد العطية ويفرح بيها ويخلي العطية دي تعمق ارتباطه بالله اكتر واكتر. الانسان اللي هيعيش مع ربنا ويدوق معاملات ربنا يكتشف حاجة حلوة قوي، ان الله كل شيء خاضع ليه، كل حاجة تحت سلطانه، لانه يملك كل شيء ولانه قادر على كل شيء. طب والله ده بالنسبة لي ايه؟ الله بنسميه كده محب البشر، الله اللي كل شيء خاضع ليه بيحبني. اذا اكتشفت الحتتين دول، ان الله مسيطر على كل شيء وان الله بيحبني، هخاف من ايه واضطرب من ايه؟ اذا كان هو مسيطر على كل شيء وهو بيحبني، اذا الامور كلها تعمل للخير للذين يحبون الله. لازم احس هذا الاحساس واختبره. مفيش حاجة اسمها ظروف بتحصل في حياتي، لان الله هو اللي ماسك كل شيء، اسمه كده بنطقراطور، ضابط الكل، وهو القادر على كل شيء، وفي نفس الوقت الاله القادر على كل شيء ده بيحبني لان هو محب البشر. عشان كده لو انا اختبرت هذا الموضوع احس ان الله يعطي نعمة ومجد، وان الله لا يمكن ان يؤخر شيء عني، مش ممكن ربنا يؤخر شيء عني ابدا. اذا كان اعطاني ابنه الذي لم يشفق على ابنه بل بذله عنا اجمعين، كيف لا وهبنا معه كل شيء؟ اذا كان ادانا ابنه مش هيديني شوية طلبات وشوية عطايا؟ لكن لابد انني اثق في محبته وفي اختياره. لما اخد عطية افرح بيها معاه، مش اخدها واجري بعيد عنه افرح بيها لوحدي. عشان كده بيأكد يشوع للناس اللي رايحة تستريح، انما احرصوا بكل قلوبكم انكم تعيشوا الوصية وانكم تحبوه وانكم تلتصقوا بيه. الاله ده اللي قادر على كل شيء واللي يوازن كل شيء، وازن الاشياء بقدرته وقايف كل حاجة بالظبط، مفيش حاجة اسمها ان الصدفة عملت كده او الظروف قادت كده، لكن هو وازن كل شيء وقايف كل شيء. حتى لو سمح لي بألم، او حتى لو سمح لي بدموع، حسيت في وقت من الاوقات بحزن، فهو يوازن كل شيء ويقيس كل شيء. مش هيخليك تنزل دمعة ملهاش لازمة، مش هيخليك تنزل دمعة ازيد من اللازم، لان هو بيحبك ومن اجل ان هو بيحبك بيدوق كل الم انت بتدوقه في كل ضيقه تضايق فيما هو تألم مجربا يقدر ان يعين المجربين. عشان كده ربنا ما بيضغطش علينا ضغطه ملهاش لزوم، لكن اكيد لما بيضغط ضغطه او بيحرم من شيء هذا الحرمان وهذه الضغطه هي ايضا من اجل محبته ومن اجل ان يريحني. حتى لو تألمت فهذا الالم يكون للراحه، لاني انا واثق من حاجتين، واثق انه قادر على كل شيء، واثق انه بيحبني. عشان كده هتقبل كل الامور بتفهم، لاني دخلت في علاقة معاه، مش مجرد انه بيعطي الحاجة اللي على مزاجي، لكن انا واثق في حبه الاكبر والاعظم من كده. عشان كده اهدى واستريح وما فيش حاجة تزعجني. على رأي البابا كيرلس كان بيكتب جملة لطيفة قوي: اني هادئ ومستريح ولا يزعجني شيء لاني داخل الحصن الامين، مستخبي في ربنا. عشان كده مفيش حاجة تخوفني، مفيش حاجة تقلقني، مفيش حاجة تتعبني. مقولش ان الحاجة دي لو طارت مني هي كل حياتي اللي طارت فيها، او لو ما قدرتش احصل على الحاجة ديت، لكن لا، انا نظري على ربنا اللي انا واثق انه بيحبني وانه قادر على كل شيء. عشان كده المدوء والراحة ده يجي من ثق، من ثقتي فيه، لاني انا عارفه كويس. كل ما هعيش معاه كل ما هعرفه، وكل ما هعرفه كل ما هطمن باستمرار للي بيعمله في حياتي، ان كل يا رب اللي انت صنعته جيد وجيد وجيد جدا. لو اتيح للانسان انه يقف في اخر لحظات حياته ويعمل كده فلاش باك للايام اللي مضت والحاجات اللي كان في اوقات بيبكي عليها، الحاجات اللي خسرها والحاجات اللي ما قدرش يحققها، هيكتشف حاجة جميلة جدا، ان اللي تم في حياته هو احسن شيء كان ربنا بيدهوله. عشان كده الانسان اللي عايش مع ربنا كل ما يزداد عيشة مع ربنا كل ما هيزداد معرفة بشخصه، يعرف ربنا اكتر فيثق فيه اكتر، وكل ما تزداد الثقة تزداد المعرفة، وكل ما تزداد المعرفة تزداد الثقة اكتر واكتر في ربنا. عشان كده الراحة الحقيقية هي في الله، مش في اشخاص ولا في ممتلكات ولا في ظروف ولا في نجاحات الانسان بيحققها، لكن الاشخاص والظروف والممتلكات دي ما هي الا رمز، الا ظل للراحة الحقيقية اللي الانسان بيلاقيها في ربنا. كان مثال لوط اللي عاش في ارض خصبة لكن عاش كل يوم تعبان متعذب، ومثال رعوف المؤابية اللي سابت اهلها وشعبها ومستقبلها وراحت تدور على اله اسرائيل، فوجدت فيه كل الراحة، وجدت فيه الحياة الابدية، وجدت فيه السعادة الحقيقية، لانها ارتبطت والتصقت باله اسرائيل. نكمل في عدد 7، يشوع 22 عدد 7: بعد ما باركهم يشوع وصرفهم عشان يرجعوا الى خيامهم شرق الاردن، ولنصف سبط منسه اعطى موسى في باشان، اما نصف الاخر فاعطاهم يشوع مع اخوتهم في عبر الاردن غربا. نصف خد في باشان شرق الاردن والنصف الثاني في غرب الاردن. وعندما صرفهم يشوع ايضا الى خيامهم باركهم وكلمهم قائلا: بمال كثير ارجعوا الى خيامكم، وبمواشي كثيره جدا، بفضه وذهب ونحاس وحديد وملابس كثيره جدا، اقسموا غنيمه اعداءكم مع اخوتكم. وهنا في المعنى الجميل، مش بس بيديهم البركة الروحية بانهم يلتصقوا بربنا، لكن كمان بيديهم بركة ايه؟ مادية. بهم غنى كتير جدا. اطمن، اللي هيعيش مع ربنا تقول بس انتوا بتكلمونا على البركة الروحية لان احنا محتاجين حاجات مادية، لا، هيتمتع ايضا بحاجات مادية. والله في عطيته يعطي ويعطي اكثر مما نطلب ونسأل او نفتكر. ادوهم بركة من ذهب وفضة ومن مال ومن ملابس ومن مواشي، ادوهم كتير. مسكين عخان ابن كرمي، فاكرين لما راح اخد وخبى وتمر في الطين، كان فاكر ان اللي هيمشي مع ربنا مش هياخد، فراح سرق من ربنا. لو كان موجود في تلك اللحظة لكان اتمتع بكل هذه العطايا، لان الله لابد ان يعطي، لابد ان يعطي. فرجع بنو رؤوبين وبنو جاد ونفس فت لنسى وذهبوا من عند بني اسرائيل من شيلوه. وقلنا ان شيلوه دي كان فيها خيمة الاجتماع، نصبها يشوع في شيلوه وقعدت اكتر من 300 سنة في شيلوه. كان اخر حاجة يشوفوها في غرب الاردن قبل ما يرجعوا لبلادهم، قبل ما يرجعوا شرق الاردن، هم انهم يشوفوا خيمة الاجتماع ومذبح الرب والعبادة اللي موجودة في شيلوه التي في ارض كنعان لكي يسيروا الى ارض جلعاد ارض ملكهم التي تملكوها حسب قول الرب على يد موسى. وجاءوا الى دائرة الاردن التي في ارض كنعان، وبنى بنو رؤوبين وبنو جاد ونصف ست منسى هناك مذبحا على الاردن، مذبحا عظيم المنظر في وجه ارض كنعان في دائرة الاردن مقابل بني اسرائيل. ولما سمع بنو اسرائيل اجتمعت كل جماعة بني اسرائيل في شيلوه لكي يصعدوا اليهم للحرب. اول حاجة عملوها لما رجعوا شرق الاردن ومقابل ارض كنعان، راحوا بنين مذبح، ومذبح عظيم المنظر، ضخم جدا. هما لسه اخر مكان سايبينه سايبين شيلوه، فمذبح المحرقة اللي موجود خارج خيمة في الدار الخارجية في خيمة الاجتماع مازال منتبع في ذهنهم بعظمة تقديم الذبائح وبعظمة الكهنوت والخدمة الجبارة اللي هناك والمنظر الجميل بتاع خيمة الاجتماع. فاول ما عبر الاردن راحوا بنين في شرق الاردن مذبح، وهذا المذبح يوصفه كده بانه ايه؟ عظيم، ولكن فيه منظره عظيم الايه؟ المنظر. فاول ما سمع كده الاسباط الباقية اللي في غرب الاردن اتجمعوا كلهم عشان يحاربوا الستين ونص، لان دي كانت ضد وصية الله ان في مذبح واحد بس لتقديم الايه؟ الذبائح. هم التانيين كان في ضمنهم حاجة، حاسين ان نهر الاردن كعائق مائي بيفصل بين الاثنين، وبعدين سايبين المذبح وخيمة الاجتماع بعظمتها وهيتحرموا من الحكاية دي. فاول حاجة عملوها لما رجعوا شرق الاردن راحوا بنين المذبح دهوت. حاجة هتسدد الراحة بعد ما الارض استراحت، ده بالاكثر ان الاخوات هيقوموا يحاربوا بعضهم. فارسل بنو اسرائيل الى بني رؤوبين وبني جاد ونصف ست منسى الى ارض جلعاد كنحاس ابن اليعازر الكاهن، وعشرة رؤساء معه رئيسا واحدا من كل بيت اب من جميع اسباط اسرائيل، كل واحد رئيس بيت ابائهم في اروف اسرائيل. راحوا عاملين وفد برئاسة سنحاس ابن اليعازر الكاهن وبعتينه شرق الاردن. المذبح اللي بنوه ده كان ضد امر الله بانه يكون مذبح واحد للجماعة، عشان ما يحطش في ذهنهم فكرة تعدد الالهة، ان الله اله ايه؟ واحد فقط. واختار سنحاس بالذات لان سنحاس شفناه في سفر العدد هو اللي بيغير باستمرار غيرة الرب. فاكرين اللي جاب المديانية وزنى معاها وشجع اللي ضربه كان فنحاس، لانه كان ليه غيرة جديدة على مد ربنا قوي. فهنا برضك بيغير الغيرة دي وبياخد من رؤساء الاسباط ويطلع لشرق الاردن من اجل ان هم يشوفوا الوضع ايه بالظبط. فجاءوا الى بني رؤوبين وبني جاد ونصف سبط منسة الى ارض جلعاد وكلمونهم قائلين هكذا قالت كل جماعة الرب. يعني الرأي اللي احنا بنقوله ده رأي الجماعة كلها متحدة. ما هذه الخيانة التي كنتم بها الى اسرائيل بالرجوع اليوم عن الرب، بانكم ترجعوا عن ربنا وتنفصلوا عن الجماعة. ربنا اللي امر بان مذبح واحد بس يكون موجود، انتوا بتخونوا العهد بينكم وبين ربنا، عايزين تعملوا عبادة اخرى، بتجيبوكوا اله اخر. هو سواء كانوا هيعبدوا ربنا على هذا المذبح، ربنا قال يبقى مذبح ايه واحد، او هيعبدوا اله اخر، فدي خيانة ان هم يحطوا مع ربنا حد تاني. بدنيانكم لانفسكم، انتوا اللي بنيتوا لنفسيكم مش بامر ربنا، باختياركم انتم، بمزاجكم انتم، مذبحا لتتمردوا اليوم على الرب. اقليل لنا اسم طاغور الذي لم نتطهر منه الى هذا اليوم، مش كفاية الخطية بتاعت ما كان طاغور ايام بالاق وايام بالعام لما غنينا، ولحد دلوقتي عمالين نقاسي من اثار التأديب اللي ربنا أدبنا بيه، لحد دلوقتي احنا بنشيل اثار الخطية لما تطهر منه الى الان، وكانت الضربة عظيمة اللي ربنا ضرب بيها الشعب في هذا الوقت. وكان الوباء في جماعة الرب حتى ترجعوا انتم اليوم عن الرب، فيكون انكم تتمردون على الرب، وهو غدا يسخط على كل جماعة اسرائيل. لان لما كان مجموعة بتغلط كان بيعاقب الجماعة كايه ككل، فدلوقتي انتوا بتغلطوا وبتتمردوا على ربنا، لكن العقاب هينزل علينا كلنا. وقد يبدو ان هم بيفكروا بطريقة انانية، يعني هم كل اللي يهمهم ان هم ربنا ما يعاقبهمش، لكن في واقع الامر لا، هم كانوا خايفين على اخواتكم جدا، مش بس من العقاب لكن من ضياع هؤلاء الاخوة. ورغم قدم لهم محبة عجيبة قوي، ولكن ان كانت نجسة ارض ملككم اعبروا الى ارض ملك الرب التي يسكن فيها مسكن الرب وتملكوا بيننا. شوفوا المحبة الكبيرة هنا. قالوا لهم وانتوا بنيتوا مذبح لانكم حاسين ان الارض اللي انتوا فيها دي نجسة وبعيدة عن خيمة الاجتماع، سيبوا الارض دي وتعالوا اقعدوا معنا وحنديكم من الانصبة بتاعتنا، تعالوا للارض اللي فيها مسكن الرب اللي فيها خيمة الاجتماع. شوفوا لقد ايه كانت الاسباط دي مستعدية انها تضحي بالامور المادية من اجل خلاص اخواتهم، وان اخواتهم ما يدعوش، هي ان هم بيبكتونا، لان يا ما احنا بسبب الامور المادية بنهلك اخواتنا ونضيعهم ونعثرهم ونتعبهم. لكن دول كانوا عندهم استعداد ان يضحوا بالارض بتاعتهم ويورثوا الستين ونص معاهم في ارض غرب الاردن، يديهم من النصيب بتاعهم، لانهم كان عندهم غيرة ان الستين ونص يظلوا ملتصقين بالجماعة الواحدة وملتصقين بعبادة الرب. هي بيورينا قد ايه ان باستمرار ان الانسان لما بيختار لنفسه بيوقع نفسه في مشاكل وفضيقات. مع الستين ونص دول هم اللي اختاروا لايه لنفسيهم، ما خدوش باختيار ربنا، ده هم اللي قالوا ارض ايه جيدة يا موسى ادينا هنا، فموسى ادهم حسب رغبتهم، لكن ربنا كان عايز ينلكهم في غرب الاردن. فخدوا بالكم باستمرار ان اختيار الانسان لنفسه من غير ما ربنا يختاره بيوقعه في مشاكل وضيقات وبيهدده بالتعب باستمرار. لكن ما اجمل ان اختيار الانسان يكون من خلال اختيار ربنا. فقالوا لهم تعالوا احنا مستعدين نديكم في وسطنا وتملكوا بيننا. وعلى الرب لا تتمردوا وعلينا لا تتمردوا. ما تقسموش الوحدة اللي بيننا وبين ربنا وبيننا وبين بعض. ببنائكم لأنفسكم مذبحا غير مذبح الرب إلهنا، لأن هو مذبح واحد للرب إلهنا. أما عخان، عخان ابن زارح خيانة في الحرام، فكان السخط على كل الجماعة عاد إسرائيل، وهو رجل لم يهلك وحده بإثمه. لما عخان خان، مش هو بس اللي ضاع، ده هو البيت وفيه 36 واحد ماتوا في الهزيمة قدام عاي، كان سبب تعب لكل الجماعة. وهنا قالولهم نتعلم من الدروس اللي فاتت ان الانسان اللي بيعمل بمزاجه وبيختار بس حسب هواه ومزاجه واختياره لنفسه، تملي بيجر على نفسه وعلى اللي حواليه مشاكل كتيرة. فأجاب بنو رؤوبين وبنو جاد ونصف ستة من السا وقالوا لرؤساء أولوف إسرائيل: إله الآلهة الرب، إله الآلهة الرب. وهما بيكرروا العبارة مرتين: إله الآلهة الرب، إله الآلهة الرب. ودول الثلاث ألقاب بتوع الله في العهد القديم: إله اللي هو إيل، الآلهة إلوهيم، الرب يهوى. وبيكرروا العبارة إن ملناش حد إله غير يهوى، إله الآلهة الرب. إن إحنا ما عملناش المذبح ده من أجل إله آخر. بيتمسكوا بإن يهوى هو إله الآلهة، إيل إلوهيم يهوى أدوناي. وهو يعلم، وربنا عالم ان احنا مش عايزين نعبد حد تاني غيره. واسرائيل سيعلم وانتو كمان هتعرفوا، ربنا عالم وانتو كمان هتعرفوا ان احنا مش هدفنا ان احنا نعبد او نتمرد ونتبع اله اخر، ان كان بتمرد وان كان بخيانة على الرب. لا تخلصنا هذا اليوم، ان احنا بصفاء نية ومش من اجل الخيانة، بنياننا لأنفسنا مذبحا للرجوع عن الرب أو لإصعاد محرقة عليه أو تقدمه أو لعمل ذبائح سلام عليه. فالرب هو يطالب، إن كنا بنينا المذبح ده عشان نقدم عليه محرقات، لا احنا عملناه بس منظر، لكن مش هنقدم عليه محرقات. وإذا كنا كان في نيتنا نقدم محرقات ربنا ينتقم منا، لكن احنا عملناه مجرد منظر. وإن كنا لم نفعل ذلك خوفا وعن سبب قائلين، لأن كان لينا نظرة معينة، غدا يكلم بنوكم بنينا قائلين: ما لكم وللرب إله إسرائيل؟ احنا خوفنا أن أولادكم الأجيال اللي جاية بعد كده يقولوا لأولادنا أنه ملكوش نصيب في إله إسرائيل، ملكوش دعوة بالخيمة، ملكوش دعوة بالذبائح، انتوا ما وعدتوش معانا غرب الاردن. وان كنا لم نفعل ذلك خوفا وعن سبب قائلين: غدا يكلم بنوكم بنينا قائلين: ما لكم وللرب اله اسرائيل؟ قد جعل الرب تخما بيننا وبينكم يا بني رؤوبين. تخما يعني حدود، اللي هو النهر، عائق بيننا وبينكم. وبني جاد الاردن ليس لكم قسم في الرب، فيرد بنوكم بنينا حتى لا يخاف الرب. فيطردوا اولادكم اولادنا ويفصلوهم عن معرفة ربنا وعن مخافة ربنا. اذا احنا في هدفنا في بنيان المذبح ده ان اولادنا يظلوا ملتصقين بمعرفة الرب، مش ان احنا ننفصل عن ربنا. فقلنا نصنع نحن لأنفسنا، نبني مذبحا لا للمحرقة ولا للذبيحة. نعمل مذبح لكن مش هنقدم عليه محرقات ولا ذبيحة خطية ولا ذبيحة اسم ولا ذبيحة سلامة، بل ليكون هو شاهدا بيننا وبينكم شاهد علامة ودليل، وبين أجيالنا بعدنا لكي نخدم خدمة الرب أمامه بمحرقاتنا وذبائحنا وذبائح سلامتنا. ولا يقول بنوكم غدا لبنينا ليس لكم قسمة في الرب، لكن لما نروح نقدم ذبائحنا في المذبح بتاع الرب في الخيمة محدش يمنعنا ومحدش يقول لنا انتم ملكوش دعوة بينا، انتم فصلتم عنا، انتم بعيد عنا. وقلنا يكون متى قالوا كذا لنا ولأجيالنا غدا اننا نقول، يبقى عندنا رد جاهز عشان محدش يحرمنا. انظروا شبه مذبح الرب الذي عمل اباؤنا، لا للمحرقة ولا للذبيحة، بل هو شاهد بيننا وبينكم. لما يمنعونا نقول لهم لا، احنا عندنا مذبح شبه مذبح المحرقة اللي ايه اللي عندكم، مش شبه مذبح الوثنيين. ودي الدليل ان احنا بنامن ايام ابائنا عشان محدش يمنعنا من تقديم الذبائح لما نروح ونقدم في الخيمة، ان احنا عندنا زي بتاعكم، ان الهكم هو الهنا. فراحوا عاملين المذبح ده هو. وقد يبدو ان تفكيرهم صح، ده ناس بتغير على معرفة ربنا، وان معرفة ربنا تستمر للاجيال اللي بعد كده، لكن هل فعلا كان هذا التصرف سليم؟ حقيقة لا، لان ربنا كان واضح جدا في وصيته بان مذبح واحد بس هو اللي يقام. اما من جهة موضوع الوحدة وان الاسباط دي ما تنفصلش عن الاسباط الرئيسية، فربنا كان حاطط له ترتيب. شفنا في سفر التثنية يقول لهم ثلاث مرات في السنة من كل مكان ولادكم اللي بلغوا سن العشرين يصعدوا الى خيمة الايه الاجتماع، كل اسرائيل يتجمع في مكان واحد عشان يظل عندهم الاحساس بالوحدة. فربنا ما اخفرش هذا الموضوع، لكن هم حبوا يعملوا وحدة شكلية او عبادة شكلية مش عبادة جوهرية. عملوا مذبح لكن ليست له فاعلية، شكل منظر، وعملوا منظر عظيم جدا لكن ملوش اي فاعلية. خدوا بالكوا ان في اوقات كتير احنا بنعمل نفس الشكل، ساعات بنعمل مذبح ولكن هذا المذبح ليست له اية فاعلية، بلا ذبيحة، بنعمل شكلية في العبادة. دخلت بيت لقيت عاملين صورة للمسيح من السقف للأرض، عاملين صورة للمسيح من السقف للأرض، منظر عظيم جبار. لكن وسط هذا البيت واحد منكر الإيمان وكلهم متخانقين مع بعض. ايه المنظر ده؟ عاملين شكل. ممكن نحط ايقونات، ممكن نعمل طقوس، ممكن نعمل صور جميلة بطول وعرض الشقة كلها، لكن مش هي دي الحياة الروحية. ان انا اعلق صور، الحياة الروحية اكبر من كده، ان يكون لي علاقة بصاحب هذه الصور، مش مجرد شكل. اعمل منظر عظيم لكن ماليش فاعلية، بلا ذبيحة، بلا حياة، بلا غفران. ايه منظر ان انا بصلي وباجي احضر اجتماعات وانا قلبي بيكره اخويا وبيدينه وبيتكلم عليه راضي او بيبصله نظرة شريرة؟ ايه معنى اللي انا بعمله؟ العبادة ما هياش شوية مناظر الانسان بيعملها منظر عظيم ويجيب له دفة شمع وداخل بيها، ولا معرفش يجيب له كام بوكيه ورد ويحطهم. العبادة اكبر من كده بكتير. حلوة ومطلوبة الامور دي، لكن مش هي دي المنظر. ان يكون فيه علاقة بيني وبين صاحب هذا المذبح، مش مجرد شكليات انا بعملها. اذا كنتوا عايزين تحفظوا الوحدانية الواحدة مش بشوية صور وشوية مناظر بتتعامل في العبادة، لكن بيكلمنا بولس الرسول عن الوحدانية الواحدة في العبادة، انكم مولودين من اب واحد، لما يقول ايمان واحد ومعمودية واحدة ورجاء واحد هدف واحد بتسعوا اليه. ده اللي بيدينا الوحدانيه، ان احنا مرتبطين بشخص واحد، شخص المسيح، مش ان احنا نعمل شويه مناظر. حقيقه ان الستين ونص دول اللي كان عندهم مذبح لكن بلا ذبيحه كانوا رمز لجماعه اليهود الان، او كنيسه العهد القديم الان. كنيسه العهد القديم منظر دلوقتي حاليا، اليهود منظر بلا ذبيحة، مذبح بلا ذبيحة، شك، كيان، ديانة لكن بلا ذبيحة. فدول كانوا رمز لكنيسة العهد القديم. اللي عاشوا عندهم مذبح، عندهم منظر عظيم، لكن ما عندهمش فعلية الذبيحة. حاشا لنا منه ان نتمرد على الرب ونرجع اليوم عن الرب لبناء مذبح للمحرقة او التقدمة او الذبيحة، عدا مذبح الرب الهنا الذي هو قدام مسكنه. لكن ما نقدرش ومناش نقدم ذبايح الا في مسكن الرب في خيمة الاجتماع. وهنا بيعلنوا تمسكهم في الرب، لكن بعد شوية هنشوف ازاي قدام المذبح ده انحرفوا بيه الى عبادة الأصنام، لأنه اهتموا بشكل بمنظر دون أن يكون لهم ارتباط حقيقي بربنا. لكن الحاجة الجميلة نشوف في سفر الرؤيا الوحدانية الحقيقية بتاعت الكنيسة كلها. الكنيسة كانت اتقسمت لمذابح كتيرة أو لطوائف كتيرة، لكن في نظر المسيح الكنيسة واحدة بس. عشان كده لما بيتكلم عن اورشليم النازلة من السماء في سفر الرؤيا بيتكلم عن اورشليم واحدة فقط. صحيح مكتوب فيها اسماء الاسباط الاثناشر واسماء الرسل الاثناشر، فيها ابواب كتيرة وفيها لآلئ حجارة كثيرة، لكن هي اورشليم واحدة في نظر المسيح. هو ده ايماننا، كنيسة واحدة وحيدة مقدسة جامعة رسولية. فسمع فنحاس الكاهن ورؤساء الجماعة ورؤوس ألوف إسرائيل الذين معه الكلام الذي تكلم به بنو رؤوبين وبنو جاد وبنو منسى، فحسن في أعينهم. لما اطمأنوا أنه ده مش تمرد ولا خيانة للرب، لكن هو هدفهم فعلا، وإن كانوا غلطوا في التعبير عنه، إن هدفهم أنهم يتمسكوا بالرب. فقال فنحاس ابن أليعازر الكاهن لبنو رؤوبين وبني جاد وبنو منسى: اليوم علمنا ان الرب بيننا، وانكم لم تخونوا الرب بهذه الخيانة. لكن عرفنا الوضع كويس، فالان قد انقذتم بني اسرائيل من يد الرب، عشان ما يجيش غضب ربنا عليها لو انتم خنتم او تمردتم. ثم رجع فنحاس ابن أليعازر الكاهن ورؤساء من عند بني رؤوبين وبني جاد من ارض جلعاد الى ارض كنعان الى بني اسرائيل، وردوا عليهم خبرا، فحسن الامر في اعين بني اسرائيل، وبارك بنو اسرائيل الله، ولم يفتكروا بالصعود اليهم للحرب وتخريب الارض التي كان بنو رؤوبين وبنو جاد ساكنين بها. فكان في فرح، اولا لان مفيش خيانة، ثانيا مفيش حرب بين الاخوة بعضهم وبعض. وهنا بيورونا قد ايه ان الحكمة في معالجة الامور لما يكون في صبر وفي محبة حقيقية في قلوب الاخوة بتمنع مشاكل كتيرة. يعني شوفوا دول كان عندهم محبة لدرجة ان قالوا لهم تعالوا تملكوا في وسطنا لو حسينا ان الارض اللي انتوا فيها ارض نجسة، وكانوا متأنيين جدا ومترفقين جدا، وبروح الوداع بحثوا الموضوع، فما كانش فيه حرب ودمار وخراب. قد ايه لو انا تفهمت دوافع الاخرين وليهم عملوا كده، تفهمي لدوافع الاخرين بيمنع مشاكل كتيرة. لكن في اوقات كتيرة انا بثور على الاخر وبخش معاه في صراعات وفي خناقات وفي مشاكل لاني ما تفهمتش الدوافع بتاعته. بظهر يمكن غيرة وبظهر احتقار للاخر، لكن لو انا تفهمت الدوافع بتاعته يمكن مشاكل كتيرة ما كانتش تحصل ومشاكل كتيرة تتحل. لو في روح محبة، لو في روح وداع وترفق، واني بتفهم دوافع الاخر يسود الراحة ويسود السلام بيننا وبين بعضينا. وثم بنو رؤوبين وبنو جاد المسبح عيدا، سموه عيدا، وهنا بيدونا مفهوم حلو قوي عن العيد، عن كلمة عيد، لانه شاهد بينما ان الرب هو الله. كلمة عيد يعني شهادة. لما بعمل عيد القيامة او نحتفل بعيد القيامة او عيد الميلاد، دي شهادة ان احنا بنشهد بميلاد الرب، بنشهد بقيامة الرب. فكلمة عيد يعني معناها شهادة. عيد الصليب ان احنا بنشهد للصليب. فقالوا ان هذا المسبح سموه عيد لان هو شهادة بينما ان الرب هو الله. يهوى هو الاله، يهوى هو ايل، هو إلهيم، هو اله الالهة، ان ملناش حد تاني غير الرب اله. وكده كان في حاجة هتهدد الراحة اللي موجودة في شعب الله، وتهدد سلام ارض الموعد، لكن الله ابطل هذا كله ورجع كل سبت يستقر في مكانه في هدوء وفي سلام وفي فرح وفي راحة، لحد ما تقرب نهاية ايام يشوع. فيقوم يجمع كل بني اسرائيل اللي في الشرق وفي الغرب، يجمعهم في شيلوه عند خيمة الاجتماع، ويبتدي يقول لهم الوصايا الاخيرة او خطاب الوداع بتاعه اللي بنلاقيه في اصحاح 23 وفي اصحاح 24، وده اللي هنتكلم عنه المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة او يعلق على حاجة؟ بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل سفر يشوع اصحاح 23. يشوع 23. وكان عدة ايام كثيرة بعدما اراح الرب اسرائيل من اعدائهم حواليهم ان يشوع شاخ تقدم في الايام. فدعا يشوع جميع اسرائيل وشيوخه ورؤسائه وقضاته وعرفائه وقال لهم: انا قد شخت وتقدمت في الايام، وانتم قد رأيتم كل ما عمل الرب الهكم بجميع اولئك الشعوب من اجلكم، لان الرب الهكم هو المحارب عنكم. انظروا، قد قسمت لكم بالقرى هؤلاء الشعوب الباقين ملكا حسب اصباطكم من الاردن وجميع الشعوب التي قرضتها والبحر العظيم نحو غروب الشمس. والرب الهكم هو ينفيهم من امامكم ويطردهم من قدامكم، فتملكون ارضهم كما كلمكم الرب الهكم. فتشددوا جدا لتحفظوا وتعملوا كل المكتوب في سفر شريعة موسى، حتى لا تحيدوا عنه يمينا او شمالا، حتى لا تدخلوا الى هؤلاء الشعوب اولئك الباقين معكم، ولا تذكروا اسم الهتهم، ولا تحلفوا بها، ولا تعبدوها، ولا تسجدوا لها، ولكن الحقوا بالرب الهكم كما فعلتم الى هذا اليوم. قد طرد الرب من امامكم شعوبا عظيمة وقوية، واما انتم فلم يقف احد قدامكم الى هذا اليوم. رجل واحد منكم يطرد الفا، لان الرب الهكم هو المحارب عنكم كما كلمتكم. فاحتفظوا جدا لانفسكم ان تحبوا الرب الهكم. كنا وقفنا المرة اللي فاتت عن المذبح الذي بلا ذبيحة، وعن المنظر اللي بيعمله الانسان لكن بلا فاعلية، وحذرنا من خطورة ان الانسان يكون ليه منظر في العبادة لكن ملوش فاعلية الذبيحة في حياته. ليه منظر انه بيصلي وقد يصلي صلوات كثيرة، ليه منظر انه بيصوم وقد يصوم اصوام كثيرة، مذبح عظيم المنظر، لكن كل الحاجات دي من غير فاعلية، من غير ذبيحة في حياته. والحقيقة عشان ان المذبح ده يكون بفاعلية وان الذبيحة نتمتع بعملها في حياتنا، ده اللي بيلمسه يشوع في الحديث الرباعي الاخير قبل ما ينتقل وقبل ما يموت. ابتدى يجمع كل الشعب، ففي الاصحاح 23 بيكلمنا يقول: وكان غب ايام كثيرة بعد ما اراح الرب اسرائيل. تقريبا الحديث ده قال يشوع بعد حوالي 20 سنة من امتلاكهم ارض الموعد، ارض كنعان. الايام طالت في الراحة، عاشوا مرتاحين في ارض ما زرعهاش، بيوت ما بنوهاش، ارض تفيد لبن وعسل، ارض فيها خير كتير. وبعدين نصرة ربنا متعهم بيها، عاشوا مرتاحين وكثرت الايام في الراحة. فابتدى يشوع يجمعهم ويقولهم: خدوا بالكم، اوعوا الراحة تنسيكم اليكم، اوعوا الراحة تنسيكم اليكم. لان ساعات الانسان لما بيبقى مرتاح في جميع امور حياته بيبتدي يفطر ويضعف ويبتدي ينسى ربنا، او تبقى علاقته بربنا مجرد علاقة سطحية ملهاش العمق. باستمرار طول ما الانسان في بيئة او طول ما الانسان في تجربة او طول ما الانسان في حرب تلاقيه بيصرخ من الاعماق، تلاقيه ملتهب جدا وبيطلب ربنا وبيترجى وجه الله وبيحرص على علاقة جيدة بربنا عشان ربنا يعدي ايام التعب وايام الضيقة وايام المشقة. لكن لما بيبقى مرتاح مفيش مشاكل في حياته، مفيش ضيقات، مفيش احتياجات، مفيش صعوبات، الانسان بيفطر او بيقدم عبادة مجرد عبادة شكلية. فكان الموقف ان يشوع بعد الايام الكتيرة اللي عاشوها في الراحة ابتدى يراجع معهم الموقف، لأي الراحة اللي عاشوا فيها تنسيهم الله اللي اعطاهم الراحة. يبقى الانسان ساعات ياخد العطية وينسى من خلال العطية لما ينشغل بيها ويتمتع بيها الله اللي اعطاه تلك العطية. عشان كده كان يشوع بيعملهم وقفة يراجع معاهم: انتوا عايشين في راحة وربنا اراحكم سواء من الحروب او سواء من العمل وبتتمتعوا بارض تطيب لبن وعسل، فافتكروا ربنا كويس. ومش مجرد تفتكروه، ده زي ما هنشوف بيطالبهم انهم يلتصقوا بيه ويحتفظوا جدا لكي ما يحبوه. فابتدى يراجع معاهم، دعا جميع شيوخ اسرائيل والرؤساء والقضاء والعرفاء، وابتدى يحكي لهم عن اختبار الايام اللي فاتت وملخص الكلام، وينبههم ويركز نظرهم كويس قوي على الله. فبيقول لهم: انا تقدمت في الايام وانتم قد رأيتم. عدد 3، رأيتم يعني شفتم، ما هيش حاجة انا بحكي لكم عنها، لكن حاجة انتوا اختبرتوها بعينيكم. كل ما عمل الرب الهكم، شفتوا عمل ربنا في حياتكم، وشفتوا عطية ربنا الحلوة اللي ادها لكم بجميع اولئك الشعوب من اجلكم. حطوا خط تحت كلمة من اجلكم، عشان خاطركم، عشانكم انتم. تقدر يكون لك هذا الاختبار الجميل ان الرب عمل من اجلك عشانك انت بالذات بالرغم من عدم استحقاقك. شعب اسرائيل لم يكن مستحقا لانه كان في اساوة وفي عناد، لكن ربنا عمل من اجله عشان خاطره. لان الرب الهكم هو المحارب عنكم. وهنا بيركز نظرهم عن عمل الله، الله هو العامل. كأن لسان حاله بيقول: مش انا يشوع اللي دخلتكم وانا اللي اديتكم الملك، لا، ركزوا بنظركم وبصوا كويس على الله. لان فاطر ينسيكم الله. ودي كانت حلاوة يشوع انه باستمرار بيوجه نظر الشعب على ربنا. افتكروا ربنا اللي عمل معاكم عشان خاطركم من اجلكم, وربنا هو اللي حارب عنكم. باستمرار بصوا لربنا حتى لو كنت مرتاح. اذا كان الانسان متعود في وقت الضيق انه بس يبص لربنا في وقت الضيق, لا, بيقول له لا, بالاولى بص لربنا اكتر في وقت الراحه, لان الراحه اللي انت عايش فيها دي تنسيك الهك وتبعدك عنه. بيركب نظرهم بشده على عمل الله. الله هو العامل وعامل من اجلهم بالرغم من عدم استحقاقهم. انظروا, قد قسمت لكم بالقرعه هؤلاء الشعوب الباقين ملكا حسب اصباطكم من الاردن وجميع الشعوب التي قرضتها والبحر العظيم نحو غروب الشمس. من المشرق للمغرب كل الارض اللي خدوها, كل سبط اخذ نصيب وقعد فيه. وايضا اسلمهم الاراضي التي لم تفتح بعد, اللي لسه ما اخدوهاش, وقال لهم دي بقى شطارتكم انكم تكملوا بقية الامتلاك. يعني كل واحد خد ارض وقعد فيها لكن ليه لسه نصيب اخر هيسعى لامتلاكه وحيجاهد ويحارب من اجل امتلاكه. الرب الهكم هو ينفيهم من امامكم. بيقولهم الرب الاله اللي عمل معاكم وانتوا شفتم ورأيتم عمله, هو حيكمل العمل معاكم, حينفي ويطرد من قدامكم فتملكون ارضهم كما كلمكم الرب حسب صدق كلمة ربنا وحسب صدق وعده ان هو حيعمل معاكم. لكن عشان تتمتعوا بصدق وعود الله وبعمل الله مطلوب منكم شيء, تشددوا جدا. انتوا صحيح عايشين في راحة, لكن قوة الراحة دي تؤدي الى استرخاء, الى تراخي, الى كسل. لكن تشددوا يعني تقووا, وخلوكوا باستمرار مشدودين. اوعى اذا لقيت الامور في حياتك استقرت ونجحت في شغلك ونجحت في حياتك العملية ونجحت في ارتباطك ونجحت في اسرتك انك تتراخي وتخلي ان الراحة اللي انت عايش بيها دي دعوة للاسترخاء وانك تتكسل عن ربنا. لكن باستمرار شدد نفسك لتحفظوا وتعملوا كل المكتوب في سفر شريعة موسى. وهنا بيديهم السر لكي ما تدوم الراحة الحقيقية معاهم. عايز راحتك دي تبقى راحة حقيقية دايما, تشدد باستمرار في انك تعرف كلمة ربنا وانك تحفظها, ومش بس تعرفها وتحفظها لكن كمان تعملها تعيش بيها. اهمية كلمة ربنا في حياتنا واهمية باستمرار ان احنا ندرس كلمة ربنا ونقراها ونعرفها ونحفظها ونعيشها ننفذها, هي الوحيدة اللي تقدر تدينا راحة دايما حقيقية, راحة ما تتغيرش بتغير الظروف وبتغير الاحداث وبتغير الممتلكات. عشان كده بيحط نظرهم على ربنا. بص باستمرار لربنا وخليك شايف ربنا كل يوم من ايام حياتك, واوعى الراحة تبعد نظرك عن ربنا. وعشان تشوف ربنا باستمرار ادي اهمية لكلمته في حياتك, اعرفها, احفظها, عشها, الزق فيها, تعملوا كل المكتوب. وايضا خط تحت كلمة كل, مش اللي يجي على مزاجنا نعمله واللي ما يجيش على مزاجنا نفوته. موضوع الانجيل الخامس اللي اتكلمنا عليه مرات كثيرة قبل كده, ان احنا ناخد الكلمة اللي تعجبنا من كلام ربنا ونسيب الكلمة اللي بنحس انها يعني مش على مزاجنا او هتتعبنا. لا, تعيش كل كلمة كل كلام في سفر شريعة موسى حتى لا تحيدوا عنها يمينا او شمالا. عشان تبقى عارف كلمة ربنا مظبوطة وما تحوطش عنها يمين او شمال بزيادة او بالنقصان. حتى لا تدخلوا الى هؤلاء الشعوب اولئك الباقين معكم عشان ما تختلطوش باللي حواليكم وتتأثروا بكلامهم وبتصرفاتهم وبسلوكياتهم. ولا تذكروا اسم آلهتهم عشان لسانكم ما ياخدش عليها، لان ليك انت اسم الهك اللي بتنطق بيه وتتكلم عنه. ولا تحلفوا بها ولا تعبدوها ولا تسجدوا لها، ولكن الصقوا بالرب الهكم كما فعلتم الى هذا اليوم. الخطوة الاولانية خلي نظرك باستمرار مركز على الله. الخطوة التانية باستمرار عيش كلمة ربنا واديها اهمية في حياتك. الخطوة التالتة تصل اذا كنت باصص له باستمرار وسامع كلمته باستمرار، تصل الى الاتحاد بيه انك تلتصق بيه. عشان كده ايه اهمية ان احنا نبص باستمرار لربنا وايه اهمية ان احنا ندرس الكلمة؟ هتلاقوها بتوصلنا في الاخر ان احنا نلتصق بيه نتحد بيه. من كتر ما بننظر اليه تنطبع صورته فينا، ومن كتر ما بنسمع صوته ينطبع تفكيره وكلامه جوانا، فيبقى لنا فكر المسيح ويبقى لنا صورة المسيح، نبقى ملتصقين بالمسيح. وكأنه بيلفت نظرهم، انتم دلوقتي امتلكتم. الامتلاك ده مش نهاية المطاف، مش نهاية العلاقة بينكم وبين ربنا ان كل واحد يمتلك شيء وياخد عطية وياخد ملك وخلاص. ده الامتلاك ده بداية مش نهاية، والامتلاك ده بداية تستمر بعد كده في انك تعيش ما تمتلكه، انك تتمتع بملك اللي انت امتلكته، انك تتمتع بعطية ربنا اللي ادهالك. لان انا ناس خدت من ربنا وامتلكت، لكن للأسف ما قدرتش تتمتع بعطية ربنا لانها فصلت نفسيها عن ربنا. لكن عشان اعيش اللي انا امتلكته واتمتع باللي انا اخدته من ربنا، لازم لابد ان انا التصق بيه، والتصق بيه من كتر ما بنظر اليه ومن كتر ما بسمع صوته. قد طرد الرب من امامكم شعوبا عظيمة وقوية، واما انتم فلم يقف احد قدامكم الى هذا اليوم. فيش واحد وقف قدامكم. تعبير جميل قوي يستطيع الانسان ان ياخده، مفيش خطية تقدر تقف قدامك، مفيش دقيقة تقدر تعصلك معاك، لان الرب الهك جعلك تغلب شعوب قوية وعظيمة، خطايا قوية وخطايا عظيمة. الخطية اللي هي قوية وطرحت كثيرين قتلى وكل قتلاها اقوياء، ما تقدرش تقف قدامك. رجل واحد منكم يطرد الفا، واحد يطرد الف، قوة صغيرة جدا لكن تستطيع ان تعمل عمل عظيم جدا. واحد يطرد الف، ان كانوا الاديان التانية اخذت العبارة دي وعملت منها كلام، لكن هي اصلها من سفر يشوع. وعد الله لشعبه ان واحد يطرد الف. لكن جميل جدا انك تلاحظوا ملاحظة ان الالف دول ما يطردوش الا في وجود الواحد، يعني لابد من وجود الواحد. الله منتظر الواحد ده برغم انه واحد، لكن لابد من وجوده. قد واحد يقول ان الواحد ده يعني حاجة لا تساوي شيء قدام الالف، لكن لابد من وجود الواحد ده، لابد من العمل الصغير اللي انت بتعمله عشان ربنا يعطيك القوة العظيمة والتأثير العظيم. اذا كنت عايز تطرد الف وقدامك ضيقات ومشاكل وخطايا كتيرة، لابد من العمل الصغير اللي هتعمله، لابد ان الواحد ده يكون موجود، لابد الصلوة الصغيرة اللي انت بتصليها، لابد الجهاد الصغير اللي انت بتجهده، لكن لابد من وجوده. صحيح ربنا هيطرد ألف، لكن ربنا عايز الواحد ده يبقى موجود، لأن الرب إلهكم هو المحارب عنكم كما كلمكم، وعده صادق. والجميل جدا لو تفتكروا في الإصحاح الأولاني الكلام اللي بيقوله يشوع لشعبه، أصلا ربنا قاله ليشوع، يعني قال لهم تشددوا، نفس الكلمة اللي ربنا قالها له في الإصحاح الأولاني، تشدد وتشجع. بيقول لهم لا يقف أحد قدامكم، نفس الكلمة ربنا قالها له في الإصحاح الأولاني، لا يقف أحد أمامك. يعني الوعود اللي أخذها من ربنا قالها لمين؟ لشعبه، وسلمها لشعبه. خدوا بالكم الحتة دي لأنها مهمة. ده يشوع هنا بيورينا ان الوعود اللي موجودة في الكتاب المقدس لأشخاص لم تقل ومتقالتش لأجل هؤلاء الأشخاص فقط، لكن اتقالت لكل واحد منا. عشان كده الوعود اللي هو استلمها من ربنا ليه شخصيا نقلها لإيه؟ لشعبه، ان انتوا ممكن تعيشوها زي ما انا عشتها. ربنا قال لي تشدد وتشجع، قال لي لا يقف احد قدامك، وانا بسلمكم الوعود دي لاني فعلا عشتها واختبرتها، وبقول لكم ان الوعود دي ليكم. اصل في واحد مثلا يقرا حاجه في الكتاب المقدس يقول ده مش ليا، ده لابراهيم ولا لاسحاق ولا ليوسف ولا لموسى ولا ليشوع، لكن مش ليا. لا، بالكلام كله لكل فرد ايه منا، بس الشاطر هو اللي بياخد الوعد ويمسك بيه ويعيشه. وعده هو اخده، ولكن بيديه للكل. فاحتفظوا جدا لانفسكم ان تحبوا الرب الهكم. وكأن ده هو مجمل الحديث، احتفظ وانت عايش في ايام الراحة انك تحب الرب الهك. اذا كنا بنشوف او بننظر ان اليهود نظروا للعهد القديم انه عهد قساوة وعهد تجبر وعهد عقاب ودينونة وعهد ممارسات وفرائض تعمل وما تعملش، لكن في واقع الامر هم اللي بصوله غلط. العهد القديم ايضا كان عهد ايه؟ حب. احتفظوا ان تحبوا الرب. من كتر نظرنا لربنا، من كتر سماعنا لصوت ربنا والتصقنا بالرب الاله، نخش بقى في الارتباط، ارتباط الحب. الحب ما هوش مجرد انفعالات او عواطف، لكن الحب شيء اعمق من كده. قد ينفعل الانسان شوية تجاه ربنا ويقول انا بحبك يا رب في لحظة، لكن سرعان ما يتبدد هذا الشعور ويرجع الانسان يفطر ويضعف ويهمل الله ويهمل تلك المحبة. لانه مجرد ان كل اللي عمله ربنا مجرد انفعال عاطفي، تأثر بكلمة او بموقف، بترتيلة، بلحن، بكلمة، باي شيء. لكن الحب هو اعمق من كده بكتير، وبيطلبنا احتفظوا. احتفظوا يعني حافظوا عليه، احرصوا عليه، ان علاقة المحبة اللي بينك وبين ربنا تبقى مستمرة باستمرار. حتى لو وجدت كل شيء وعشت في راحة وما كانش في امورك اي تعب، بالعكس اجعل الراحة دي دافع انها تخليك تحب ربنا اكتر. طب اجيب منين الحب ده هو؟ وازاي احب ربنا؟ سؤال للناس كتيرة بتسأله. اولا عشان تحب ربنا لازم تعرف ان ربنا موجود، ان الله كائن ليه كيان. فوقت كتيرة بنبص لربنا انه مجرد ايات، معلومات، تأملات، عشان كده ما بنقدرش نحبه. عشان تحب واحد لازم تشعر بوجوده، تشعر بكيانه. ما هو قال كده، انا هو كائن، ابو ايني يهوى، انا موجود، كيان بيشعر بيك وبيحس بيك وبيتفاعل معاك.